بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمن الدروس المهمة الدرس السادس عشر بالتعليق على الدروس المهمة، وذكر منها الآداب وما يتخلق به الإنسان. تقدم الأول وهو السلام، والثاني قال البشاشة، والبشاشة هي طلاقة الوجه والابتسامة، ولهذا يقال رجل بشوش أو رجل هش، يعني طليق الوجه طيب. وقد جاء في الصحيحين حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، وفي رواية بوجه طلق، يعني لا تحقر من المعروف شيئا أن تأتيه وأن تعمل به، حتى ولو كان معروف لا تأبه له ولا تنتبه له ولا تلقي له بالا، بأن تلقى أخاك بوجه طليق، لا تدفع مال ولا تأخذ وقتا ولا تجلس في مكان، عبادة سهلة ميسرة هي معك في أي مكان في أي زمان في أي وقت. كل من لاقيته، إذا لقيته بالبشر والبشاشة والابتسامة، فهي صدقة منك لنفسك، كما روى الإمام البخاري في الأدب المفرد والترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. والابتسامة أو البشاشة بمعنى هي يعني فيها إزالة الضغائن، طهارة القلوب وصفاؤها وصفاء القلوب وحسن الخلق والبعد عن الشحنة والغل والحقد والحسد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يتبسم، كان دائما يتبسم. ولهذا يقول جرير رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متبسمة، إلا متبسمة. وقال فيما رواه البخاري في الأدب المفرد يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا البساءة الابتسامة والبشاشة لا تأخذ شيئا من الإنسان، إنما على الإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يوفقه لحسن الخلق، ومنها الابتسامة والبشاشة. وأعظم ما يكون ذلك للأقارب، للأقارب مثلا الأقربون أولى بالمعروف، كالزوجة والأولاد والبنات والإخوة والأخوات والأصدقاء والأقارب. كل ما كان الإنسان إليك أقرب كانت البشاشة والابتسامة أعظم أجرا وأعظم وقعة، مثل الوالدين. بعض الناس عند والديه معبس، كأن أسنانه عورة لا تخرج ولا يبتسم ولا يعني يسفهل في وجهه، ولا يعني أسارير وجهه دائما متعبسة ودائما متكدر ودائما متشائم ودائما لا ترى الابتسامة على حال من الأحوال. نعم، هي فضل من الله عز وجل وعطاء من الله عز وجل، يهبها لمن يشاء من عباده، لكن يبقى أن الإنسان ينبغي أن يعود نفسه ويحسن خلقه بقدر الإمكان، يعني يتعود على الابتسامة وعلى البشاشة بقدر الإمكان، وإلا هي خلق من وهي فضل من الله عز وجل، يعطيها الله عز وجل من يشاء. وأنت ترى على أرض الواقع، انظر المبتسم والبشوش واللطيف وصاحب الخلق الجميل والنبرات الجميلة وصفحات الوجه، انظر ماذا إذا رأيته، تجدك كل ما رأيت فلان حسن الخلق، فلان بشوش، فلان يبتسم. فناهيك عن الابتسامة بما فيها من الفوائد العظيمة من إزالة الهم والغم، وكذلك من إزالة كوادر النفوس وشحناء الصدور، وكذلك يقال السحر الحلال، السحر الحلال، وكفى بها أنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متبسما. وهنا قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق، طليق يعني فعيل، بمعنى نكون طليق الوجه، طليق الوجه والبشاشة والابتسامة. وتبسمك في وجه أخيك صدقة، صدقة معنوية، صدقة لا تدفع ريالا واحدا. فالصدقة على نوعين: صدقة حسية دفع المال، وصدقة معنوية منها الابتسامة في وجوه الآخرين. وبعض الناس يبتسم لمن يعرف، لكن لا يبتسم ويلقي البشاشة على من لا يعرف. والواجب أن تكون أو أن يكون هذا الخلق سائدا علينا، ونتخلق به لمن نعرف ولمن لا نعرف، لأن هذا سبب لتآلف القلوب وسبب للهداية. هناك شخص يقول، يحدثني، يقول: كان عندنا رجل أو يعني عامل يعمل معنا نصراني، وكنت يعني هو عامي لا يقرأ ولا يكتب، لكن يقول كنت معه كل ما أصبحت أسلم عليه وأبتسم وأقول: أسلم تسلم، أسلم تسلم. سمعتها هذه اللفظة هو يوميا، يقول مكثت تقريبا شهر كامل وأنا على هذه الطريقة. يقول لما يعني تم هذا الشهر جاء إلي وسألني أولا عن الإسلام وكيف أسلم تسلم، وش معنى ذلك، ثم أيضا قال يعني بحسن خلقك وبشاشتك فدخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فدائما الإنسان قد يهتدي شخص بالابتسام، هي دعوة، هي دعوة من الله، الدعوة إلى الله عز وجل تكون بالفعل وتكون بالقول. فأنت مثلا إذا رأيت مثلا رجلا شاربا مثلا للدخان، أو قد رفع مثلا الموسيقى والغناء، أو ينظر إلى حرام، أو متأخرا عن الصلاة، لو تبسمت في وجهه لا كفى بذلك. وجرب هذا، قف عند الإشارة وألقي مثلا من سمعت مثلا من الغناء ونحو ذلك، ألقي نظرات طيبة وابتسامات وبشاشة، تجد يعني من تراه سرعان ما يغلق هذا، سرعان ما يغلق هذا. وكان ذات مرة الشيخ صالح بن أحمد أقريصي رحمه الله كان وافق إنسان كان حليق، فوافق ركب هو وإياه في مصعد من المصاعد. يقول: أنا تضايقت جدا لأني مع الشيخ العابد الزاهد العالم الورع، وركبت وأنا يعني بهذا المظهر يعرف أنه مخطئ. فيقول الشيخ رحمه الله: كان يراني ويبتسم ويضع يده على لحيته ويبتسم، يقول ما قال ولا كلمة واحدة، ولا كلمة واحد، لأنه كفى بذلك دعوة. والحرتك فيه الإشارة، إياك أعني واسمعي يا جار. يقول: فما وضعت يدي عليها منذ هذه الابتسامة. فالابتسامة والبشاشة من الأخلاق الجميلة التي ينبغي أن نتحلى بها ونعود أنفسنا. ولهذا الناس لا يحتاجون منك إلى مال، ولا يحتاجون منك إلى دعوات ولائم، ولا يحتاجون منك إلى هنا وهناك، يحتاجون منك إلى طلاقة وجه، بشاشة، ابتسامة، يعني ترتفع الشفتين مقدار سنتي واحد، ترتفع الشفتين ليرى أسنانك غيرك. ولهذا إذا لم يكن عندك خيل تهديها ولا مال، فليسعد النطق إذا لم يسعد الحال، إذا لم يسعد الحال. هو كما قلنا توفيق من الله عز وجل، لكن يبقى تعويد النفس، تمرين النفس، تهذيب النفس. وخصوصا يبدأ لسان الأقرب فالأقرب مع أهل بيته، يعني بعض الناس مع زوجته وأهل بيته عبوسا قمطرير، عبوسا شديدا، معبس الوجه يعني لا بألفاظه ولا بنبراته ولا بتقاسيم وجهه يصب قالب الهم والغم والأخلاق الرذيلة في بيته، وإذا خرج اسفهل وضحك وتبسم وبشى لأنه مع زملائه في الدوام، مع أصحابه في الاستراحة، مع فلان وعلان، فتجده يضحك كأن فكا في السماء وفكا في الأرض من الضحكات والابتسامات والبشاشات وقضاء الحاجات. وإذا جاء إلى بيته فكأنها معركة، وكأنها يعني يدخل في حالة حرب، حالة حرب، شد جوارحه وتقاسيم وجهه وكلماته. فالواجب أن نكون دائما يعني نلقي هذا الخلق الجميل الذي هو سبب للهداية وسبب للدعوة وسبب لصفاء القلب. فالبشاشة من أعظم الأخلاق الجميلة التي يتحلى بها الإنسان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلاحظ قال لا تحقرن من المعروف شيء نكرة تشمل جميع الأشياء، ولو يعني حتى لو غلبت ما وجدت إلا هذا الخلق أن تلقى أخاك بوجه طليق. نعم، أخاك وأخوك المسلم، الكافر إذا أردت أن تدعوه صح ذلك، أما إذا كان عدوك فلا، ولا كرامة أن يبتسم في وجهه، لكن حينما تدعو إلى الله أو تؤلفه على الإسلام هذا شيء آخر. أما أخوك المسلم وجارك وزميلك وصاحبك ومن تلاقيه في أي مكان من الأماكن فينبغي لك البشاشة والابتسامة. ولهذا الخلق العظيم حينما يجتمع القول والفعل، يجتمع القول والفعل كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، القول السلام عليك، والفعل البشاشة والابتسامة. البشاشة والابتسام، يعني جرير بن عبد الله لما أسلم يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي، وما رأيت أيضا إلا متبسم عليه الصلاة والسلام. والابتسامة يختلف عن الضحك أو القهقه، لأن الدرجات ثلاثة: قهقه وضحك وابتسامة. نعم، الابتسامة والتبسم يدخل فيه الضحك ويدخل فيه الابتسامة، لكن إذا أطلق فيراد به الابتسامة التي هي يعني رفع الشفتين وإظهار تقاسيم الوجه بالفرح والسرور وطلاقته. فلهذا يقول فلان هش أو فلان بش أو فلان بشوش ونحو ذلك. فلهذا من الأخلاق الجميلة الذي ينبغي أن نتحلى بها بين خصوصا المسلمين، خصوصا الإنسان حينما يعامل إخوانه في بيعه في شرائه. وكثيرا أيضا أيها الأحبة الابتسامة تملك الغير، يعني حينما تتبسم في وجه أخيك تملك ما تريد من أخيك، لأنه يزول الهم والغم. وذات مرة جاء رجل إلى أحد الإخوان فكان ضائقا صدره، تراكم عليه الهم والغم والقلق، فلما سلم على أخيه قال ابتسم. قال وين لا أبتسم وأنا حالتي كذا وأنا الابتسامة في وادي وأنا في وادي. قال يا أخي ابتسم وتتيسر الأمور، أنت ابتسم الآن حتى ندخل في موضوعك. قال ما أنت ما عندك إلا الابتسامة. يقول وكرر عليه يقول سبحان الله ما أن ابتسم إلا وزال كل ما عنده. ولهذا تجد المتباغضين أو المتهاجرين أو المتخاصمين مجرد أن يبتسم الإنسان في وجه أخيه يزول عنه، ولهذا خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذا الخلق الذي أشار إليه هذا الإمام في هذا الدرس من أعظم الأخلاق الذي ينبغي أن نتحلى بها وننشئ عليه أبناءنا وأولادنا وصغارنا ومن نلاقيه من كبير أو صغير، من جنسياتنا أو من غير جنسياتنا، نعرفه أو لا نعرفه، لنتحلى بهذا الخلق الجميل الذي نصيب من ورائه الحسنات والبركات والخيرات والعطيات والهبات من رب الأرض والسماوات. فهذا هو من جملة حسن الخلق، بل هو من أعظم حسن الخلق هو البشاشة و